few gospel verses. Number four بقى للامتيازات العالية بقى. الانترنال رينج. الانترنال رينج احنا لما نروح مثلا هي دي طارية. لكن هي عاملة ازاي الانترنال رينج؟ الانترنال رينج هي موجودة في الفاشيا ترانسفيرسالس وتيجي الفاشيا ترانسفيرسالس حوالين الرينج وتنشف وتروح عاملة كده ايه؟ حاجة اسمها انتر فوبيلر ليجامنت وهي عبارة عن دنس فاشيا ترانسفيرسالس كوندنسيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس at the ring at the medial aspect of the ring عشان الكورد او الفاز او الفاسل اللي بتبقى سبورت بيها. ما هو بيني وبينك انت لو مثلا انا رحت عامل ايه خرم في القميص خرم في البوفر بتاعي وخليت ايه ده صبعي معلق جوه الخرم مع الوقت ايه؟ هيتمزق هيتوسع ها سبحان الله تعالى هيخلق لك الخرم ده ضعيف مع الوقت فلازم يحميه. يبقى عندك الانترنال رينج اتس نوت لايك رينج احنا او لايك هول زي ما بنرسمه ولكن هو هول اه وعنده هنا ليجامنت عشان الكورد يتعلق عليه ويبقى مدي سبورت ليها. ونقرا بعض الانتر فوبيلر ليجامنت فيري امبورتنت هتتسال تعرف ازاي النك يمشي عشان مجرد ما اعرف النك يبقى هشيل الساب at its proper neck. هشيل completely the same. ترجمي بقى الكلام ده الى steps. operative. هنبدا العمليه بجنرال انستيزيا او بسباينال انستيزيا او بلوكال انستيزيا. هبدا الانسيجن بحاجه اسمها انجوينال انسيجن. Which is an incision 1 centimeter above and parallel to the inguinal crease, above to the medial 2/3 or 3/5 of the inguinal ligament. يبقى حس ايدي كده انت بتشوف ارجل and this is fine اطلع فوقيها سنتي ونص after an incision. The skin تحتيها superficial fascia. وصلنا لغايه الاكسترنال اوبليك ابنيروزس. عرفت ازاي الاكسترنال اوبليك ابنيروزس؟ له شاين. له شاين زي ده. سيلفر لايك. له لمعه معينه. ميتاليك. هروح فاجر الاكسترنال اوبليك ابنيروزس. اذا فتحت الانتيريور وول اوف ذا كانال. اي فتحت الكنال. المنظر الثاني ده نزلته وده رفعته فالمنظر الثاني بقى عامل كده اهو وبدا يظهر لك هنا مين؟ الارج فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك وتحتيها الارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرس ابدومينس اللي احنا بنكروتها ونروح قايلين ايه؟ كونجوينت تندونال كونجوينت تندونال في الحته دي بس والاحمر ارسم لك الكورد بلانت ديسكشن صابع الاثنين لغايه ما اروح رافع الكورد الصوره اللي بعديها اصبح الكورد مرفوع اهو مرفوع وادي هنا الارض فايبرز وعشان اخليه مرفوع في عندنا فورسبس كتاب الاوبرتيف في الاخر خالص هتلاقوا مصور لكم الالات اللي تقراه بص عليه من ورا ما انت انا لازم افهمك ازاي تذاكر خلاص انا تروح تقرا النهارده وانا احفظه بالراحه يعني كتاب لوحده اوبرتيف كتاب لوحده ومش كله عليك لكن اللي بشرحه تقراه هتلاقوا بقى في فورسبس عايز امسك بده وعلق ففي فورسبس شكله عامل كده اللوك هنا اسمه علي ابراهيم فورسز اللي عامله مصري. دكتور علي ابراهيم اول عميل مصري لكليه قصر عيني علي ابراهيم فورسز. فهذا الفورسز او رينج فورسز الرينج فورسز اول مستشفى خاص في جامعه مصر مستشفى علي ابراهيم في الدقي. اول عميل مصري بعد الانجليز كان علي ابراهيم جراح. لما اخش القصر عيني كده مكتب العميل بلاقي فيه تمثال هو تمثال علي ابراهيم. هروح ماسك معلقه طلبت القرص ده ما لقيتوش. اروح عامل ايه؟ روبوت شاشه حته شاشه عارفين شاشه حته شاشه واروح معلق بالشكل ده اهو واروح ماسكها القرص. خلاص الخطوه اللي بعد كده ادي المنظر وادي الكورد متعلق كده اهو. حتى افتح اول لير من الكورد. اول لير من الكورد هي مين؟ قلناها المره فاتت كريماستيريك مصر. وراها الانترنال سبرماتيك فاشيا. الكورد اتفتح اهو. ولقيت لك هنا مين؟ أول ليرة تواجهها هي مين؟ الساق. وراها هنا الباز. بوسترو ميديال ألاقي الباز. أنترو لادرال ألاقي الساق. عرفت الساق إزاي؟ كل دي أسئلة. أقول له الساق anatomical وmorphological. anatomical it is the most anterior structure after opening of the layers of the cord. it is present anterolateral to the vas. الفاز يا جماعة بالنسبة لنا is an important landmark. الفاز في الكريكت بتحسوه كورد دوار. في العملية عارفين المكرونة سباكيتي المسلوقة هو شكله بالظبط يعني حتى بتشوفه تحسه. فده بالنسبة لنا لاند مارك مهم. الباز العب قدام يختار وراه. The no man's land الأرض لا يقرب منها جراح. ليه؟ وراها testicular artery وشوية فين على الأطفي أو الباز. فقدامك العب زي ما أنت عايز. ورا الباز ما تلعبش. فعشان كده نقول ايه؟ الباص is an important landmark. اديك انت عرفت الساق anatomical ومورفولوجيكال هي جزء من البريتونيوم. والبريتونيوم is a transparent structure. is a transparent زي كيس النايلون. whitish transparent. whitish transparent. تقدر لو حطيت ايدك تشوفها زي كيس النايلون. نعيد تاني. ودائما عملية الهيرنيوم والهيرنيوم هي اكسجن اوف ذا ساك من عند جدره وهو الناك. وده اللي هنشرحه ازاي هوصل للناك. بدأناها بانيسيزيا يا جنرال. الاطفال ياخد ايه جنرال ولا ياخد لوكال ولا ياخد سباينال؟ اطفال هاي اطفال جنرال على طول. جنرال على طول لان اللوكال انيسيزيا لازم يكون كوبراتيف. ما ينفعش طفل صغير. السباينال ممنوعة في الأطفال لأن بننتظر لغاية ما السباينال كورد يبعد شوية عن بقية السباينال كانال. فالبنج النصفي للكبار. بنج اللوكال المقدر الموضعي للكبار. الأطفال جنرال أنيسيزيا. هبدأ بإنسيجن إنجواينا أباوت أند بارلل تو ذا ميديال تو سيرف أوف ذا إنجوانا ليجامنت. سكين فاشيا. External oblique aponeurosis معروفة. It's fibrous. It's glistening. It's a shiny appearance. هفتح الكمال. هشد اللور فلاب. يظهر الكورد. هسلك بلاندلي الكورد. هعلق الكورد. يا برينج فورسبس يا اما بالبطشاش. هفتح الكورد ناحية الانترنال رينج. هفتح الكوع رايح ناحيه اللاترال كريماستريك ماسل انتنس بالفاشيا. لقيت الساق مسكت الساق مسكت الساق فتحت فيها ويندو I reduce what أكل عمل I reduce completely the content. الساق اهي طلع فيها ويندو. لو دخلت اصبعك كده ورحت عامل كده يبقى جبت لك الفندس حتى لو الفندس كان نازل غاية السكوتر شراء. لو انت شفت الفندس هنا خلاص انتهى. افرض الفندس تحت خالص اعمل ايه؟ اروح جاي with my finger inside the sack toward the fundus. شو اللي عملت كده؟ وابدا ايه؟ اسلك اسلك لغايه ما اروح شده جايبه عندي فوق. ناو الساك قدامك اهو مفتوحه اهي. هبتدي بقى اسلك لغايه ما اوصل الى مين؟ الناك. عرفت الناك ازاي؟ زي لسه قايلها نارو سبار واحد وقول اكسترا بيرتونيال فات اثنين الانتيريور جاستريك فاسل الشارب كريسنت شارب ايدج اسمها ايه؟ انتر بولرال ليجامنت. خلاص الرياضة خلصت. الفاس في حاله هو والبلاوي اللي وراه الساق بيسكت هربطها واقصها. عندي طريقتين في الرقص. يا همسك دي كده زي ما انت شايف اهي اربطها كده اسمها سيمبل ليجيتشر وهقص بقيتها بقى خلاص. في احتمال يحصل ايه؟ وخصوصا كده البريتونيوم مزفلط والساك مزفلطه مبلوله ممكن يحصل ايه؟ يحصل سليت ليجيتشر الساك تفتح والمصاريف كلها تطلع. او لحاجات مهمه بعمل طريقه اسمها ترانسفيكشن ليجيتشر. يعني ايه ترانسفيكشن ليجيتشر؟ انا هتخيل ان دي فتله ودي ابره اهي واتمرنوا عليها في البيت ادي الابره وادي الفتله تمام. هروح داخل بالابره والفتله داخل كده ثرو ايه؟ ثرو ذا نيك. انا رجعت الكونتنت وبص وانا داخل احسن اخش على حاجه خلاص دخلت اهو الفتله هتخش معايا صح؟ I transfix the neck. اربط هنا اربط والف تاني واربط استحالة تقع. شفت عملت ايه؟ دخلت سرويت اهي دخلت سرويت ربطت من مكان ولفيتها حضنتها وربطت الناحية التانية فأصبح حتى لو قطعتها كده دي لا يمكن تنزل. دي اسمها ايه؟ ترانسفيكشن ليجيتشر. اللي فتحته عندنا جمله في الجراحه مهمه جدا ولا اللي هو بتوعنا بيقولوا ايه؟ اقفل اكنك هتفتح تاني. يعني ايه الجمله دي؟ اقفل اكنك هتفتح تاني. يعني رجع الاناتومي الى مكان عليه. خلصنا من الساق هنروح بقى نقفل الكورد تاني. ترى الناس بتقول فشه وكمستريك مصر. ثم ارجعه اريحه اقفل اكسترنال اوبليك واتاكد انك وانت بتقفل الاكسترنال اوبليك الاكسترنال ليج رجعت لحجمها الاصلي. اكد تجميد التيب اوف ذا ليتل فينجر لا مهواه قوي ولا مخنوقه قوي عشان تخرج الكورد بالفيسلز اللي فيه. لو خرجت الكورد التستس ليها درينج طبعا لو خرجتها جامد قوي قوي تبقى كارثه تعمل اتروفي اوف ذا تسكت او تخنق الفينز والليمفاتكس فيبدا يتبري ميه يعمل حاجه اسمها هناخدها اسمها ايه؟ فاجينال هيدروسيل. وانا قفلنا الديسك. سهله؟ سهله؟ يس دكتور مش ال اي كونتاكت رجعت كونتاكت بس هيك فاضيه ها؟ يعني ما نسيتي ترجع لوحديها ولو ما رجعتش رجعيها ما تقدرش تشغل غير لما الناس ترجع. الاسم هرنيوتومي ليه؟ ليه مالوش هرنيكتومي ولا هيرجع؟ لا انا ما اعرفش. ليه سموها هرنيوتومي وليس هرنيكتومي؟ انا حطيت السؤال على سؤال لان وات از هيرنيا انت سؤال انت قلت ايه مش جوه الساق انتستين هيرنيا لو هي في ساقه مصطفى من غير انتستين حد يعرف ان عندي هيرنيا اذا كلمه هيرنيا وجود الهيرنيا معناها كونتنت جوه الساق فاذا الهيرنيا هي ايكوال كونتنت جوه الساق فلو كنت قلت هيرنيكتومي يعتقد القارئ او المستمع انك انت هتامبيوتيت الهيرنيا هتشيل الساب من كونتان زي ما اعتقدت ايه او تساءلت علا ولك لا انا ريديوز ذا كونتان وبشيل الساب فاختاروا اسم هيرنيوتومي وليس هيرنيكتومي دكتور انا ليه كده بيقول لي انا مش هديش على طول بص احسن حاجة تفتح الساك عشان يور فينجر يرجع الكونتنت ودي تبقى الجايد بتاعك ما كله ملزق ما دي الهرنيا بتنزل امتحان دكتوراه تخيل انت الراجل هتاخد دكتوراه تعمل عملية هرنيا عشان هي دي اللي بتوريني قدرتك على الديسكشن اهو سبعه اهو انا عارف بقى الحته دي بتتسلك الحته دي بتتسلك بدل ما تقعد تسلك فتروح مقطع لك مين في الساق فذا فينجر الفتحه الصغيره دي اند ماي فينجر ريديوس ذا كونتنت وماي فينجر هو الجايد عشان اشف الساق اول اراوند فروم ذا كونتنت فروم ذا كفرنس تمام قلنا هيرنيوتومي جاست اكسي اوف ذا ساق ودي في الاطفال جود ماسكليتشرز الهرنيا does not sign, does not destroy اي حاجة مجرد ان انا شلت الساق وخلصت على كده هرنيوتومي وكلمة رافي معناها ريبير انا ممكن اقول لك انوريزمورافي ريبير of the aneurysm هرنيوتومي ريبير of the hernia هاي منورافي عملية هايمن نورفي such illegal operation يعني repair of the hymen وهكذا كلمة رافي معناها repair وانا دي عايز اعمل هير نورفي repair العملية دي لازم ابدأ ان اعمل هير نيوتومي زائد اعمل هيرنيوتومي زائد اصلح اللي باظ يبقى اعمل حاجه اسمها ريبير اوف بوستيريور وول بوستيريور انجواينر وول في بوستيريور وول اوف ذا انجواينر كانال اللي هو بيمثل الفاشيا ترانسفيرسالس امام البريتونيوم وهذا الريبير هو عبارة عن الآتي ليكيشن of the fascia transversalis plus narrowing of internal ring تخيل البوفر اللي لابسه ده هنا فتحة والفتحة دي اسمها internal ring والقميص بتاعي بدا يخرج منها جواه كونتنت هيحصل ايه عشان يخرج بيعمل ايه بيزق ليه شو بيحصل ايه بيقوم موسعش بس الرينج هو بيعمل ايه بيشد زي بالظبط الدروكسر بلوفر جديد لارج بيلبس دي بيلبسها واحد عنده كرش قد كده هيلبسه بس تعالى بقى قلعه له بعد كام يوم والبسه انت تلاقي له بقى اخباره ايه مترهل انا عايز اصلي شلت الساك ولقيت البوستيريور وول مترهل ولقيت الرينج وسعت فعايز اعمل بلايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس رحت اشتريت قميص واسع فروحت كده لمراتي ولا للدارس قلت له وحدك اعمل لي هنا ايه بلايكيشن اعمل لي هنا بنس عارفين بنس جاي من ايه من كلمه فرنسيه مش بنس مش بنس لسي حاجة اسمها بلايكيتد فاهم ازاي؟ يبقى بشد وهقفل الانترنال رينج يعني تخيل رسمة عاملة كده اهي واهي ودي مترهله فعملت ابلايكيشن ورحت ايه مدين الانترنال رينج والتيب اوف ذا ليتل فينجر لقيت كده تمام 100 اوكي. فهنا بقى السؤال هساله لك، لما جيت تضيق الانترنال رينج ضيقتها ميجري ولا لاترالي؟ انا رسمها ايه؟ يعني اقدر اقولها لك بطريقه معقده شويه، انا عملت حاجه اسمها لاترالايزيشن of the cord of the ring. لما ضيقتها ميديالي زقتها ايه؟ الرينج لاترالي. مقصوده ولا مش مقصوده؟ مقصوده. يعني لو انت جيت عملت ضيقتني منها اقول لك غلط، ضيقها ميديالي. ليه؟ هنتفق ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانكمال اوبليك. خلقها ليه اوبليك؟ ليه في الجروس ان يعني الولد اتولد انترنال رينج قدام اكسترنال رينج، وواحد لما بيكبر الانترنال رينج بتخش ايه؟ لاترالي. مع ان لما اتولد الطفل لغايه سن 4 الانترنال رينج وسترنال رينج قدام بعض سوبر امبوز، كل ما بيكبر الانترنال بتبعد بتبعد بتبعد بتبعد لغايه عند سن 12 كانت 4 سم. هذه الاوبليكتي اوف ذا كانال خلت الكنال مغلقه زي بالظبط. انا دلوقتي الشيش قافل ضل مكوح عشان اقابل الشيش، بالرغم ان انا ممكن اقف كده ابص صح؟ يبقى بالرغم ان الشيش اتعمل بطريقه انك شوفي دي قدام دي، الشيش لو اتعمل كده يسرب ضوء، لكن اتعمل دي قدام دي عشان لو الضوء يهرب يلاقي واحد وراه، بس هو مش مغلق. ساتش اوبليكتي هي اسمها شطر الميكانيزم. شطر ده مش اسم واحد زي ما ساعات بسمعه. شطر ده مش معناها مغلق، شطر معناها الشيش. الشيش الخشبي. فأنا لما زقتها دي احتفظت بالاوبليكتي اوف ذا كانال. احتفظت بالاوبليكتي اوف ذا كانال، احتفظت بالشطر بالشيش. كسر الشيش لما جيت رجعته رجعته اوبليك، ما رجعتوش ايه؟ فوق بعضه، ما رجعتوش ستريت. اتفقنا؟ خلاص؟ انا شقتي اتسرقت. كسروا الباب وسرقوها. فاول حاجه هتعملها ايه يا بنا؟ هتصلح الباب. عايز يصلح. وخلاص على كده؟ طب ما هتتسرق تاني. خلاص. فورد بلس. بلس. I repair I reinforce هقوي. انا مش بس هصلح الباب اللي كسروه، لا ده انا احط بقى قفل ولا احط باب حديد كمان. بلس ده بقى اللي هو ايه؟ في كذا ريبير. يقول لك بعدد جراحي العالم هناك انواع من الريبير. اللي مقرر عليه اه طبعا ده في كتاب اسمه ريبير اوف ذا هيرنج. ده قد كده اسمه ريبير اوف ذا هيرنج. عندي هذا الكتاب ريبير اوف ذا هيرنج. اسمه نايهاس اللي عامله ده غير ده غير غير مليان ها؟ ريبيرز الى ما لا نهايه. عشان ما يفتحوش الموضوع وكل واحد يخش يروح شارح له حاجه على مزاجه، قرروا للطلبه 3 تايبس اوف ريبير. وانا هديك التم عندي فوق البيع. يس عشان واقول لك ليه؟ 3 تايبس اوف انا هبدا النقاط بتاعي ممكن متميز شويه. في 3 تايبس اوف ريبير اللي عليك تفتح كتاب بيلي تلاقيها، تفتح كتاب شرشر تلاقيها، اللي هم دول. باسيني واختاروا باسيني بيكاز باسيني ذيس از ذا فيرست سيرجن يعمل ريبير. وعكس المتوقع وعكس اللي درسته اللي يعني دول رسالتكم منذ مثلا دخلت كليه الطب، ان دايما البايونير اول واحد عمل ريبير خلاص بقى هيستوريكال وتطورت العمليه لدرجه هنذكره بس ايه للذكرى. العجيبه قوي أول ريبير وما زال هو أشهر ريبير خدته من هذا. فاهم ازاي؟ يعني أنت كده دخلت كده على الحظ رحت ضارب جبت بريمي. هو عملية وهي العملية. عشان ده له شهرة بالرغم من دي أول عملية في الأربعينات اتعملت. واتاخد كريتيسيزم عن نقد نقد نقد كثيرا وما زالت هي أشهر عملية. فلازم أشرحها. عمليه ثانيه واحد اسمه بلاد جود، وهذا البلاد جود ده مر عليا قبل كده البلو دوت سيستم ده كود اوف فايبروجنوز اوف بريست. واحده ثالثه اسمه هالستد، مر علينا هالستد ده الراديكال ماستكتومي. حظه معايا وحش قوي السنه دي هالستد ده، لما شرح الراديكال ماستكتومي قلنا له يا عم مع السلامه ما تنفعناش. هنشوف النهارده برضه جاف الهيرنيا جرب حظه برضه ما نفعناش. فاخترنا العمليه الاشهر الى يومنا هذا الكل بيعملها، اخترنا عمليه يعني في ناس تحبها وناس ما تحبهاش. لو كان في عندنا واحد يقول لك عليها بلاد باد ريبير مش بلاد جود ريبير، لكن اياك تقول رايك زي اللي حسبه هو بيعملها. واحد اخير اللي هو هالستد، وقلنا هالستد ده في عيب ومش هنعملها. تعالى نشرح بقى واحده واحده من دول. نبدا هعمل هيرنيوم، بدات الهيرنيوتومي زي ما شرحت، عملت ريبير للفاشيا ترانسفيرسالس وناروينج اوف ذا انترنال رينج زائد بسيني. بسيني ريبير، بسيني بعد ما عمل هيرنيوتومي وشد الفاشيا ترانسفيرسالس ودرج الانترنال رينج ده على الكونجوينت تندو اللي هو الارج فايبرز اوف ذا انترنال اوبليك والارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرس ابدومينس، واخدها الى الانجوينال ليجمنت. اخد اربع كورس بيهايند ذا كورت، بيهايند ذا كورت يعني اهو كونجوينت تندو اهي، ده كونجوينت تندو. يبقى قميصي ايه؟ يمثل ايه القميص بتاعي؟ فاشيا ترانسفيرسالس. وادي الكورد اهو، جيت على القميص انا هنا ده وعملت له بلايكيشن، شديته خلاص. رحت جاي رافع الكورد اهو، رافع الكورد اهو، ورحت اخد ال ترانسفيرس ابدومين شتر امريك الى الانجوانا نجمه ورا الكورد تاني تاني. ادي الكونجوينت تندو اللي هو الارج فايبرز اوف انترنال اوبليك والارج فايبرز اوف ذا ترانزيرا دوبلس، وادي الفاشا ترانسفيرسالس اللي مترهيه والكورد هنا اهو خلاص. رفع الكورد انا بعد ما عملت ايه؟ هيرنيوتومي، شديت الفاشا ترانسفيرسالس، ضيقت الانترنال رينج خلاص. قلت كمان ايه؟ كان ايام الحرب ما تتفرجوش عليها، كان كل قدام كل باب عماره نروح عاملين حيطه قدامها بشويه كده مت حيطه للدفاع المدني. هذه الحيطه اللي هي شظيه تنزل ولا حاجه تخبط في الحيطه ما تخشليش جوه الخندق اللي احنا قاعدين فيه ده او المخبأ. فانا عايز اعمل حيطه قدام مين؟ الفاشا ترانسفيرسالس. اخدت المسلز ورحت جاي كده وانا رافع الكورد اهو، ورحت اخد دي على الانجوانا اللي كمان. كسبت ايه؟ حيطه قدام الفاشيا ترانسفيرسالس اللي قدام البريتونيوم، والحركه دي لفت داير الداير حوالين مين؟ الانترنال رينج. فهمناها؟ كله فين؟ دخلنا كونجوينت تاني. بقت المنظر ازاي؟ في مره طالب قال لي كده تعليق لطيف جدا هقوله. قال لي انت زودت الانسرجن بتاعت الكونجوينت تاني. قلت له ماشي حلو تمشي. وادي هنا مين؟ الكورد. لا ضيقتش الرينج، لفيت المصل حوالين الرينج. عملت رينج قدام رينج. فبين الرينج قدام رينج. اه. لكن لازم احط ايدي كده الاقي ايه؟ نو مور ذان. بصوا يا جماعه انا هقول حاجه لكوشو متاخر. اي دونت اكسبت ذات. والله لما يكون مين؟ اي دونت اكسبت ذات. لان انا احساسي انتوا جايين بعدي ضيف شرف بعد ما شرحنا ده كله ولا تفهموا درس النهارده خالص. السؤال ليه ما بتجيش بدري يا جماعه؟ يعني السؤال ليه ما بتجيش بدري؟ ليه ليه ليه؟ ما هو في كل حاجه ليها ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا اسمها ابتسامه خالص. درسنا 12 ونص حسب طلبه. باجي اقعد انا في المحطه اقعد اتمشى اشوف معالم بنها وبعدين يجي لي السواق واجي. وربنا يعلم سابق عملياتي. كل مرة أقول لكم نفس الكلام. You don't respect me if you don't assist at the proper time. اللي ما احترمنيش انا مش هحترمه. انا ما اطلبش منك اكتر منك انت تكون موجود في المعاد. احس وانا بدرس انك فاهم بقول ايه. مش ممكن تكون فاهم بشرح ايه دلوقتي اللي جاي دلوقتي. ومش هقدر اعيد الدرس تاني، يبقى حرام بقى على الطلبه في الدور كلهم. يعني مش هخلص المقرر السنه دي. انا يا جماعه هقول ما هبدا الدرس هقفل الباب وهمنع حد يخش. ان شاء الله في طالب واحد واقف قدامي. يبقى هحترم هذا الطالب. غسيني عمل ايه؟ اخذ الكونجوين تندون الى الانجوينال ليجمنت بيهايند الكورد. كل محاوله ان انا اريبير ذا بوستيريور وول. قالوا عليه بقى ناقص. شو بقول ايه ناقص؟ كريتيسيزم. بستخدم الفاظ دبلوماسيه كريتيسيزم خصوصا انك تعلم جدا استاذك اللي بتعلمك بيشتغلها. ايه بقى كريتيسيزم؟ قالوا له نمره واحد this repair is not physiologic. ليه is not physiologic؟ هو الانجوانا ليجمنت يتبع مين؟ نيرفانا يتبع مين؟ الانجوانا ليجمنت مش هو جاي من الاكسترنال اوبليك ابنيروسس ونزل وراح لافف كده؟ اذا ده بيلونج للانتيريور وول ولا للبوستيريور وول؟ انت اخذت المصل وحطيتيها في الانجوانا ليجمنت. المصل ده هنقول تتبع الميدل لاير. يبقى انت اخذ حاجه ميدل وصلتيها للانجوانا ورا الكور. فانت لازم تتبعي اللايرز لاير. ما احترمتيش اللاير دي قدام اللاير دي. ادي حاجه. عايز احط هنا ستار ولا احط هنا ستار احط ايه؟ ده مسمار هنا مسمار هنا ستار ايه؟ ما احترمتش اللايرز. نمره اتنين انت خدت ماسلز خلقتيها في ليجامنت هتلتئم ازاي؟ تلحم ازاي؟ تلحم ازاي؟ اجيب حديده كده واحط عليها خشبه والزقها هتفك. فقالوا لي قالوا ده از نوت فيسيولوجي. نمره اتنين انت اخدت muscle to ligament, this will not unite. This will not heal. ده كان الكريتيسيزم اللي اتقال عليه. التالتة بقى دي اللي كانت تحترم قوي في الكلام. انت بوظت one of the shutter mechanism. نقول استنى بقى شطر الشيش. ليه مش اوبليك؟ قلت له اه ماشي اوبليك. لكن كمان لما ربنا خلق المصل كيرف بالمنظر ده مش معناه ان الحته دي ضعيفه. ولو ضعيفه يبقى كل اللي لازم كان يحصل لها هرنيا. في اللحظه اللي انا هكح او هعبص او هشيل يو انكريز المصل يو كونتراكت يور مصل يو انكريز اتس سترينث. والعضله دي لما تكونتراكت نازله عضله العضله دي اللي عامله كده يوم ما بتكونتراكت وحامله كده تروح قافله امام الفاشيا ترانسفيرسالس ومن خلفها البريتونيوم عشان كده ما بيفتقش. وتروح راجع تاني ما لو فضل تحت تخلق. انت خدت العضله بيرمنتلي ما كانت موجوده وقوه العضله في الكونتراكشن والريلاكسيشن. لكن ده اللي هيحصل لها ايه؟ ديسيوز اتروفي. انت فرحانه انك انت شدها كده لما العضله ترهلت مع الوقت ونو مور ماسل وتحولت الى فايبرس تيشو. انت بوظت وان اوف ذا شاتر ميكانيزم. فهمناها؟ مع انك انت تقول ما هي مقفوله يا دكتور ايه ما هي المصل اهي شغاله. لا مش شغاله. المصلز داز نوت كونتراكت اني مور. عشان لما بيحصل ريكرنس فوجئنا لما بيجي يحصل ريكرنس بيحصل از دايركت ليرنينج. مش معنى هذا ان لو حصل ريكرنس از اندايركت ما بتحصلش. لا بتحصل بس يبقى في هذه الحاله الجراح ما شاش الساك كومبليتلي. لكن لو اشتغل مظبوط بيحصل ريكرنس از دايركت هيرنيا. ده الكريتيسيزم اللي اتقال. فهمتوا قال ايه؟ نوت فيسيولوجي ما احترمش اللايرز قدام لايرز. نمره اثنين ماسل مع ليجمنت هتيونايت ازاي؟ نمره ثلاثه انت عملت باراليسيس للانترنال اوبليك. عملت باراليسيس للارج فايبرز هيحصل لها ديسيوز اتفي بعد كده. ده الكريتيسيزم اللي اتقال عليه. فهمناها؟ ليه؟ لا انا ما عملش بلاستيك خالص، انا لسه بعمل هيرنيا وفي ريبير بس. لازم ولا ده موت بسين يبقى خلاص، يبقى لازم يعمل زي ما بسين يعمل. ممكن ما اعملش اساسا؟ لا وخلاص بس اخلص واشوف ايه اللي بعمله ولا ايه اللي ما بعملوش. العجيب بقى، فهمناها؟ العجيب بقى ساعات لما بتيجي تفتح تلاقي الكونجوينت تندر لازق، يعني سام تايمز بيحصل ريكارنس. هتفتح تعتقد بقى ان كده تروح مكان يفك فك الغرز كله بقى، لا تلاقيه لحم لزق عكس الفيسيولوجي اللي اتقال. تمام، ادي حاجه. الحاجه الاثنين، في جراحين عشان تقف انت معاه بقى كده تقول له مش كده انت هتبوظنا المصري، ففي موديفيكيشن ليها. بدل ما اخد الارج فايبرز اوف انترنال اوبليك والارج فايبر اوف ترانسفيرسس، اسيب الانترنال اوبليك واخد من تحتيها مين؟ الارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرسس ابدومس. يبقى لو ترانسفيرس باظت يبقى ما زالت الانترنال اوبليك شغاله. يبقى هذا كريتيسيزم يحترم، ولكن واقعيا لقينا انه ما بيحصلش. تمام؟ مع الوقت أضيفت على هذه العملية خطوة، وهي لو أنا لابس قميص، لابس قميص جيت شديت الفردة دي من القميص، الفردة دي هتعمل إيه في الزراير؟ هتشدها، ودي هتشد على مين؟ على الفردة التانية بتاعت القميص. يعني أنا جيت تخيلت الأبدومين عامة، هلاقي هنا ريكتس وهنا ريكتس وهنا اللينيا الله أهي، وهنا إنجواينا وهنا إنجواينا. انا شفت الاكسترنال اوبليك اهو، هنا في الكونجوينت تندون اهي والكونجوينت تندون اهي. تمام، وهنا الريكت الشيس اللي هو مكون من الانترنال اوبليك والاكسترنال اوبليك والتراسفيرس ابدومس. صح، انت لما جيتي شديتي هنا هتشد على مين؟ على الشيس، على اللي على الكونجوينت ده، فتحت الكونجوينت ده. صح صح، يبقى انت لو شديت دي هتشد على الليني الله، تشد على الكونجوينت على الناحيه الثانيه هتفتح على الكونجوينت قبلي، هتضرب الناحيه الثانيه. فهمناها؟ فعشان كده بيعمل ازاي؟ بروح جاي بالدايسيرني عند الانتيريور تشيس كده، واروح اعمل ايه؟ فتحه صغيره، افك زرارين فشد زي ما انت عايز. هنا الفتحه الصغيره اللي هنا دي عملتها بالدايسيرني في التشيس، ريحت الغرز دي وديسكونكت من الناحيه الثانيه، بس اللي عملها واحد اسمه تانر. تانر ده شخصيه مشهوره قوي في مصر، لان هو تانر ده انجليزي، واول عمليه تعمل اللي عبد الحليم حافظ كان تانر عملها له. عبد الحليم حافظ كان عنده بورتال هايبرتنشن وعنده فيرسس، ودي يعني بشرحها في البورتال هايبرتنشن. فاول عمليه عملت لعبد الحليم كان تانر، وعمل له موديفيكيشن كمان. عبد الحليم عمل كذا عمليه، فهو عمل له العمليه الاولى والثانيه، وما كان ما عملش العمليه الثانيه عند الحليم بقى يحصل له ايه او يعملوا له ايه انجكشن. فتمر، وبرضه الطب زمان كان تلاقي جراح في كل حته، يعني شو في مخ واعصابه في يعني غير السبيشاليتي دلوقتي. فتلاقي تمر ده مثلا في بورت هايبرتنشن شغال، اديب الهرنيا شغال. فلما اجي اقول لك انا بعمل ايه اكشولي از بسيني، بعمل هيرنيوتومي، بعمل بلايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس، narrowing of the internal ring, conjoint tendon to inguinal ligament، واعمل كمان معاها تنر سلايد اللي هي في الستينات. يعني دلوقتي لما الريكتا شيس الانترنال اوبليك والترانسفيرسس والاكسترنال اوبليك عاملين انترنال تشيس، فلو قطعت الريكتا شيس قطعه صغيره قوي هيحصل ايه؟ الشده اللي شدتها هتفتح هنا حته صغيره وما تشدش على الناحيه التانيه. I disconnect right from left. فين؟ في الفاشيا ترانسفيرسالز بس. بلايكيشن يعني اطلع واخش اطلع، يعني مثلا لو ده راسها هتاخد كده وكده وكده وكده وكده. ما احنا شايفين. نعم؟ مش بخيط المصري. نو فيها نفسها. فيها نفسها. لما ده حصل له هذا الكريتيسيزم، جاء واحد اسمه بلاد جود قال يا عم انا ماليش دعوه بالكونزار التندون عشان طاش تاخد دماغي، انا هاجي على مش انت عايز تقوي الفاشيه ترانسفيرسالس وتحطه ساتر قدامها، انا عندي هنا الرخطه الشيسه اهو وعندي هنا الليجوانا اللي جامده اهي وادي الكونجوينت، مش عايز تقوي هنا بعد عند التراكيش وفاشيه ترانسفيرسالس ونرى لما تبدا الريك ربيه هنا عند الشيس اعمل تريانجل بالمشرط، هاخد تريانجل في الرخطه الشيس وهروح قارب ادي الرخطه الشيس اهو، هاخد هذا التراينجل واسيبه في مكانه مش هقطعه واشيله، هقطع تو ايدجز واسيب البيز واروح قلبه بهذا المنظر وخيطه في الانجوينال ليجامنت والكورت مستريح اهو بيهايند ذا كورت عشان تعمل ايه؟ اخد حته من نتيجه التشخيص قلبها ورا الكورت وخيطها في الانجوينال ليجامنت وبقى الكورت مستريح هنا، بحاول احط جدار امام الفاشيا ترانسفيرسالس. قالوا له عظيم فيري جود هايل، بس انت قويت حته ضعفت حته. ما انا لا بشتمه ولا بقول له وحش ولا حلو، انا بقول اللي اتقال في الكتاب. جه بقى الحاج هارسن ده شوف عمل ايه؟ قال لك يا عم كل اللي بعمله حاجه ده اخذ الانترنال اوبليك كونجوينت تندون زعلوا منه، ده اخذ التشخيص زعلوا منه، طب انا بقى هاخد ركز في اللي بقوله، هاخد الاكسترنال اوبليك ابليروزس واحطها ورا الكوت نفهم. انا عندي دلوقتي لما بدات العمليه لقيناها ازاي؟ بهرنيوتومي ازاي؟ فتحنا انسيجن في السكين ثم فتحنا الكنال، اي فتحنا الاكسيدا اوبليكا بنروزس واشتغل، قال عندي اكسيدا اوبليكا بنروزس مفتوحه اهي اهي، ودي نزلتها كده ودي كده بعد ما عمل هيرنيوتومي ونروينج اوف التربينج اوبليكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس، عايز احط وول قدام الفاشيا ترانسفيرسالس، عمل ايه؟ رفع الكوت وراح جاب كده وكده الفاشيا ترانسفيرسالس هعتبرها اللي هي مين؟ البلوفر بتاعي، وراح جاب كده وكده وخيطها. طب الكور ده يطلع من فين؟ من هنا. عين تاني. حد يمسك كده. خليك وانت قاعد عشان الكور يبص اهو. واعتبر دي الكور ده. واصلا كان دي بتقفل عليها. ودي هنا مين؟ الاكسترنال رينج. خلاص كله متتبع. امسك ايوه. نزلها تحت كده. راح عمل ايه هو؟ الكور ده اهو. وراح ساب الكونجوينت تندون في حاله وساب الريكتا الشيس في حاله واخد دي مع دي وبقى الكور ده الكور بقى فين دلوقتي؟ ساب كوتينس وفين الاكسترنال رينج؟ اهي قدام مين؟ الانترنال رينج يعني نو مور اوبليكتي اوف ذا كانال خلاها ستريت كانال فهمتوا عمل ايه الراجل؟ تاني يعني اهو اهو وكان المفروض بقفل هنا واقفل كده وده الاكسترنال رينج راح اخد دي من وراها وخيط دي من وراها وبقى الكورت سب كوتينس وبقى الاكسترنال رينج هنا قدام الثاني رينج والكورت بقى سب كوتينس يعني اي انفكشن اي فادروز اي بتاع عور لي الكورت لكن اخطر شيء خليت الكنال ستريت فانت بوظت كل اللي متعلمه الكنال اوبليك دي اهم شيء وقلت لك الشيش اوبليك الشيش معمول كده اوبليك عشان بالرغم انه مفتوح لكن الدنيا ضلمه ما دخلكش الضوء فهلس للاسف العمليه الثانيه بتاعته والاخيره السنه دي هم عمليتين واحده في البريست فشل فيها واحده في الهرنيا فشل فيها 100% بس هو اي سؤال؟ لا حبس خالص اي سؤال؟ كويس سي بقى سي هقرا بلوبا اهو لابس القميص وتحت القميص الفانيلا قلت لك يا بنا وحياتك القميص عندي واسع عايزك تخيط لي القميص اهو عشان تضيقهولي شويه بس اياك تخش على الفانيلا ازاي اشتغل؟ انا لابس قميص بلوفر، قال البلوفر اهو، بلوفر اهو وتحديد قميص، عايزك انت تضيق لي البلوفر وانا واقف اهو تعمل لي بلايكيشن بس اياك تخش في القميص. هتبقى ايه؟ لو انا دخلت جوه شويه اخاف اخد البيريتونيوم وممكن تروح الابره ده باي انتستي. فعشان ما اخشش جوه وما اخشش جود بايت، جود بايت يعني يعني غرزه في حقه حقيقي، هتبقى فيري سوبرفيشال. هو ده اللي انا عايز اقوله رقم اربعه. رقم اربعه من الريبير المحترم. وده اتعمل سنه 83 بالظبط، سنه 83 من واحد جراح كندي اسمه شولدايس. وشولدايس ريبير اطلق عليه تورونتو، المستشفى بتاعته موجوده في تورونتو. تورونتو ريبير او شولدايس ريبير 1983 في الطب معناها ان ده حاجه حديثه. قال ايه بقى؟ قال لي بصوا اعمل اللي ما تشاء، لكن اهم حاجه تحط خط دفاعك قدام العدو. هو ده الحق الحقيقي. يعني احنا ما حضرتوش انتوا الحرب 73، كنا احنا لسه صغيرين ودفاع مدني، قاعدين في الشارع دفاع مدني. حلو مش وحش بس مش دي القوه اللي هتحمي البلد. لكن الجيش بتاعنا كان فين؟ كان في سينا بيحارب. يعني انت عايزك تحط الجيش بتاعك وتيجي قدام العدو. فهو اعتبر ان البير ده كله حلو قوي قوي، بس مش هو ده الحقيقي. الحقيقي الفاشل والفلسس. ونظام البلايكيشن بتاعك ده وهمي. مش هتبقى بالقوه دي. طب انت عايز ايه يا عم شولدايس؟ قال لك افتح الفاشيا ترانسفيرسالس وقويها اندر فيجن. يعني لو انا اعتبرت الدنيا ورقه كده. بس خلاص. وعلم كده لو سمحت. لو انا اعتبرت ان ذيس از يعني وانا دي جنبك اهي. في بيرتشوبر كده. عندي له ستريس لاين ودي يبقى الفاشيا ترانسفيرساليس وقال دي هنا مين؟ انترنال ميكانيك. خلاص؟ قال لي ايه بقى؟ تعالى بقى بالمشرف كده بعد ما عملنا هرنيوتومي افتح لي الفاشيا ترانسفيرسالس. خد وقتك افتحها اهي. فتحناها اهي. يبقى لما اجي اسلكها السبوره بتمثل مين؟ بريتونيوم. واعمل لي دبل بريستنج. يعني ايه؟ خد دي تحت دي ودي فوق دي. عارفين البدله في بدله بصفين، تخش دي جوه دي وتيجي فيها دي، اسمها دبل بريستنج. دبل بريستنج نسبه للبدله او مصفين. لما تعمل لي دي كده يبقى انت فعلا اندر فيجن، بتاخد دي وتقويها وتشدها في نفس الوقت ضيقت بيها الانترنال. يعني ما بعملش بلاكيشن خلاص. نو بلاكيشن. ما هو شولدايس بدأها لك من الاول. انا كاتب يمكن في الاوبرا دي بتقرا البلايكيشن اوف فاشيا ترانسفيرسالس والنرو انترنال رينج، كان واحد اسمه ليتل اللي عملها. ليتل ده يمكن ممكن تروح انت تسال حد من اساتذتك يقول لك مش فاكر. يعني انا فاكره عشان بدرس كل يوم، بدرس او كل فتره بدرس. لكن از نوت ا بيج نيم. من عملته كانش مهمه يعني قوي. شولدايز هو اللي اهتم بالفاشيا ترانسفيرسالس. قال لك ودي كفايه. اعمل اي حاجه بعد كده بس دي اهم حاجه. هي دي. أنا هي دي أهم موضوع. قاعد ده شو البايظ؟ فهمتوها؟ يعني لو كل العمليات دي بتتعمل بعد بلايكيشن أو شو البايظ؟ بالظبط بالظبط. يا بس مجرد ما تعمل لي دي از شو البايظ. يعني ما تقولش إيه بسيني هعمل شو البايظ وأكملها بس لا لا لا. دي تجوك بقى أي حاجة تانية. يعني بتقول إيه شو البايظ؟ شو البايظ از دبل بريستنج أوف فاشيا ترانسفيرسالس which in turn lead to narrowing of the internal ring. خلاص. تاخد بقى مصر ما تاخدش This is for dice. بس هكمل معلق مش خ... يعني كده ما نهلش هكمل هكمل يعني شو بايك تبقاش كافية لوحدها؟ لوحدها لا مش كفاية او ما توصفتش لوحدها خلاص؟ فهمنا؟ عملنا كم عملية دي؟ أربعة ثلاثة بتوعنا وشولدايز لأن شولدايز دي يعني هو الأهم وممكن أسأله لك بطريقة تانية خالص يعني ممكن أنا مش عايز أحفظك أو شولدايز أقول لك إيه في العالم تفتكر يا ابني البلايكيشن وفاشن ترانسفيرسالز دي يعني تعمل إزاي؟ البلايكيشن هو عايز يصطادك في حتة دي عايز سيبل سوتشر وإيه أو شولدايز جماعة امتحان بكالوريوس is a competition ده مش مقرر بتاع الوزارة في ثانوية عامة لا ده competition كل ما تلاقي عندك انت معلومات within your limits احسن ويكون احسن اتفضل لازم posterior cord كل عملية الكورد مرفوع كده ونشتغل من وراه نريحه ونقفل في ثانوية عامة بعد كده عليه لازم عشان ده posterior cord قدام الدنيا. اخر واحد هديهولكم هو واحد اسم كبير قوي في عالم الجراحة. اسم كبير جدا واحد اسكتلندي اسمه ماكفي. اسم كبير جدا. يعني ماكفي ده يتحجله يعني. عمل ريبير. But this ريبير هنقول الكومنت عليه في الاخر. نشوف ايه هو الريبير الاول. اسمه ماكفي ريبير. ماكفي في بداية الريبير بتاعه اعترض على كل الريبير اللي اتعمل قال كل الريبير اللي اتعمل ديت كلها فاشلة مش بس كده مش بس اللي انا بفهم لك ده الكتاب كله فاشل طب نعمل ايه وفاشل ليه قال كله بيعتمد على انجوانا ليجمنت لما بدأنا في الاول خالص بسيني اخذ الكوجونتو انجوانا بلاد جود اخذ الاتيروغاشيس على الانجوانا طبعا هالستد لما شد الانتيرو مع الانتيرو برضو انجوانا كويس شولدايز بدأها حلو وكملها وحش بدأها حلو انه قوة فاشة ترانسفيرسالس وبعدين اخذ بعد كده بقى الترانسفيرس ابدومينس في الانترنال ويك مش مظبوطة اي حاجة هتخديها مع الانجوانا ليجمنت الانجوانا ليجمنت فاشلة طب فاشلة ليه قالك الانجوانا ليجمنت ماسكة في حضبتين قال له بس ما هي انزل الوبلي اهو ادي انزل الوبلي اهي مسكة في الهيبر جوبركل وفي الانتيريو سفير سباين ولو حبيت ارسم لك شكل الكونجوينت او اي حاجه فهي عامله كده راح الهيبر كراست اهي ويور ريبير دائما بيمسك دي الى دي برضه مش عارف ايه فشل انا دلوقتي ساكن في دوره هو قاعد في البلكونه تحتيه بلكونه البلكونه حاطه حبل غسيل ماسك في عضمتين رحت منزل انا من عندي ملايه ربطتها خليتهم يحطوا مشابك على حبل الغسيل وشدني تفتكر حبل الغسيل هيشد الملايه ولا انا هشد الملايه بحبل الغسيل اللي فوق يبقى انا هروح شادد حبل الغسيل اللي فوق هقوسه مظبوط فقال لك انت بتستند على ستراكتشر ويك حيطه مايله لو انت عايز ايه قال لك بص بقى عشان نعمل ريبير مظبوط اكبر بس الرسمه شويه اهي وقال لي هو انا جبت اهي الجوانا جبت اهي هنا في حاجه اسمها لاكنر لاكنر زي المطوه واللاكنر ليجمنت دي بتكمل مع البيري اوسيان اوف ذا بيوبيك بون وهذا البيري اوسيان بيب يبقى هسميها بيكتينيال ليجمنت وصفها واحد اسمه كوبر وقال عليها كوبر ليجمنت الله ده كوبر مره لايق بكده ولكنه السنه دي ما راهوش غير الليجمنت يوصفها لنا مره وصف لنا الليجمنت في البريست وقال عليها كوبر ليجمنت، ومره يقول لي كوبر ليجمنت، يبقى السنه دي هالستد فاشل معانا في عمليتين، وكوبر وصف لنا بس الليجمنت او تبرست وايه كوبر او بيكتينيا ليجمنت. قال لك اهو ده الكلام، ادي كوبر ليجمنت اللي اعتمد عليها مش حبل غسيل. لا طب ما نكمل الاناتومي عشان بس نتخيل هيحصل ايه في الحته دي. هناك الفيمورال فاسل معايا ونازل على ايه؟ على الصاي اكسترنال ايليك فيمورال ونازل وجنبي الفين طبعا 100 جنيه الفين. وادي هنا الارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرسس بالشكل ده. طب انت عايز ايه؟ انا كان عايز اخد الارج فايبرز اوف ذا ترانسفيرسس اهي، بدل ما اجي هنا لا ده انا هاجي هنا عالكوب. طب ادي غلو الغرزه، طب وبعدين تاني غرزه دي ازاي؟ انا عندي الفين والارتري. سكت. قال طيب انا هاخد الغرزه الثانيه في الادفنتيتشيا اوف ذا فيسلز. الادفنتيتشيا اوف ذا فيسلز اللي هي مين؟ الفيمراشيس. الفيمراشيس اللي انا اشرحه الدرس اللي جاي. انا عارف اسود. وبعدين هاخد اكملها بقى هنا خلاص. 100 100. شوف عمل ايه؟ قال لك ادي الليجمنت اللي تشد، ده مش ده اللي يتشد فوق. فهمتوا الليجمنت؟ فهمتوا سوري الريبير بتاعه ايه؟ وسماها كوبر ليجمنت ريبير. نوت انجوانا ليجمنت. اوف كورس ذيس ريبير از فيري ديفيكالت. از هازاردس مرعب. يعني الابره سرحت منك شويه شرمتني البسر. بس في الجراحه مفيش حاجه اسمها صعبه عليا. فصعب عليا سيبها لي اشتغلها. معروف عندنا كده على طول لما تقول عليا دي صعبه. طيب صعب عليا ايه؟ مش صعب عليا. الجراحه يا جماعه مش حاجه اسمها صعب وسهل. الجراحه عندنا حاجه يو نو اور يو دونت نو. مره ثاني لا يوجد عمليه اسمها عمليه صعبه يا جماعه. يو نو ات اور يو دونت نو ات. اف اي نو ات مفيش حاجه اسمها صعبه. يعني تقعد تسمع انت كده على الواحد يشيل القلب يحط قلب مكانه. طب هي مش صعب عليه ليه؟ عشان he knows it. فهمت؟ فمش هو ده، مش هو ده اللي خلى هذه العمليه تفشل. تفشل يعني مش popular، يعني ما حدش اشتغلها. امال ايه اللي خلاها تفشل؟ هو استند عليا، هو امسك البدايه، البدايه قال ايه؟ قال الانجوانال ليجامنت ده از ويك ستراكشر. مش ده احتمال؟ وبالتالي دور على حاجه جامده. ويك ستراكشر يعني ايه؟ يعني هيتشد معايا في الريبير اللي فوق. يعني لو حصل ريكارنس ات شود بي ايه؟ من هنا ات شود بي فيمورال هيرنيا. شد شدتي ده لفوق حسب تخيلاته ان دي هتتشد لفوق. لو دي اتشدت لفوق يبقى الهرنيا هترجع من هنا. دي الفيمورال. هو ده الفيمورال خلاص دخل على الفيمورال الفرنسي. هو كلامه ان ده اتشد فوق. فالحته دي حصل منها ريكارنس از فيمورال. هل ده حصل؟ ولا مره في التاريخ. هل شفت عمرك ان وانا اللي جبل مش فوق ولا عمرنا شفناها؟ لانك انت بدات باساس في الاساس ده غلط. وبالتالي كل كلامك ما ينفعنيش. فهمت قصدي ايه؟ We don't criticize him because of its difficulty. لا، احنا criticize him because the principle of your surgery غير قائم. غير قابل. يعني احنا دلوقتي قاعدين الدنيا شمس، كلنا شايفين بعض منورين كل حاجه. قلت بص بقى انا مختار لك الدكتور النضاره دي والله هتلبسها اللي في الضلمه اللي احنا فيها دي هتخليك تشوف كل حاجه. انا مش واقف، انا مش شايف الضلمه، فانا مش هشتري منك النضاره. بغض النظر بقى غاليه رخيصه ما قلتلكش عشان غاليه رخيصه، انا عشان المبدا اللي انت عايز تبيع لي بيه النضاره غير قائم. فهمناها؟ من ايه؟ تاني رينج جوه خالص. تاني رينج جوه خالص. انا شددني شددني ايدي دي سوبرفيشال. بس الهنا مش هتلاقي حاجه تنزل فيه في الموضوع. طب ما يعني كويس يعني يعني انت بتأيدني ولا ولا مش معايا؟ طيب خلاص يعني هي الفكره لو حصل هذا الكلام هترجع عايز فيمورال هيرنيا يا عم مكفيه بس يا عمرها ما رجعت فيمورال هيرنيا وعمرنا ما شفنا في الريكارنس ان الانوال ليجمنت بوينج مقوس هو في مكانه والهيرنيا في الحته دي اللي هي دايركت هيرنيا خلاص؟ نعم بسلز الادفنتيشيا اوف ذا بسلز اصل انت فاكر البسل دي هي لا البسلز محترمه جدا والحته دي خلي بالك عليها فاشيه كويسه قوي اسمها الفيمورال شيس فين؟ اه طبعا البسلز دي كمان بتاعها البسلز عمرنا ما شفنا بسل هيتقوس نظر خالص طيب قبل ما اسيب التريتمنت اوف اندايركت انوال هيرنيا هنخلص على خدنا التريت بتاعه عرفنا الحزام الطبي للفك الارمي وعرفنا العمليات الهيرنيوتومي والهيرنيوروفي وفضل لنا مين الهيرنيوبلاستي بس طيب المشكله احنا العمليات كلها بشكل عام ايه في العمليات كلها نفس البيزك ان انا بقوي الفشل من ناحيه ميديا الهيرنيا جانب المتر لا لا لا ازاي؟ اللي جاي لا لا لا لا لغايه ما اوصل الانترنال رينا ده سبورتد لا ازاي؟ البريتوريوم بص انت لما تيجي تكح الكحه ما بتبينش كده الكحه بتعمل اكسبانسايل امبلس اون كاب وبالتالي البريتوريوم في هذا الكاب دي بيكبر بكل الدايركشن ده كل هبه اللونه ولف عليها كيس مخده واخرم كيس المخده قوم وبالون هتكبر ولغايه برج لمين؟ من الخرم. يو اندرستاند؟ خرم هيوسع كل ما يوسع كل ما البرج يبقى اخطر. فلما جيت قلت انا هقوي الحته دي لغايه الانترنال رينج يبقى ام سبورتد الانترنال رينج اللي هي بدا بهدلت لما دخلت الهرمي. يعني برضه حد عشان اقول لك لاترايزيشن اوف ذا كورت. ايه بقى الهرميوبلاستي؟ بيشوف حصل ريكارنس ريكارنس تفتح لقيت المسلز مفيش مسلز كلها فايبروتيك او واحد قول بايج ساعات تقول ايه ده بطنه عامله زي المهلبيه ضعيفه خالص هتخيطي في ايه لما كلها بايظه لما الاقي الكونجوينت تم بدل ما عامل كده مبهوط خالص عالي في بيج ديفكت في بيج سبيس قلت لا يا ريكارنت هيرنيا or in a very old patients or very حتى ممكن شاب بس very weak musculature انا بعد ما اعمل الهيرنيوتومي واعمل البلاكيشن اوف فاشيا ترانسفيرس سيرس اللي كده لو سالتني شغلي الشخصي انا بعمل لها بالشولدايز عشان اضمن هروح حاطط بقى هنا الدنيا هنا بقى خالص اهي مصر تعبانه قوي الحته دي اعمل فيها ايه قلت انا I'm going to reconstruct اعيد تكوينها ازاي؟ بطريقتين يا اما هتحط لي جرافت يا اما هترفي هنعمل رفي دارنج بنطلون اتقطع ده كده خيطه لقيته بينسل خالص ده مهني ده شايط ده قماش شايط حلو دي يا خياطين لان الخياط طعم يا ترفيه يا تحط رقعه ارفيه ازاي؟ شوف دي ارفيها ازاي؟ واحد حاجه سنسيتي يا حاجه ناجحه قول لي زي ايه؟ سنسيتي هجيب لك برولين او نايلون عارفين السلك الخيط بتاع الصناره معموله من برولين او من نايلون عشان يبقى قوي يصطاد اي سمكه ما يتقطعش ولو مسكت انت البرولين او نايلون وقطعته وبصيت عليه تلاقيه مقطعه عامل كده هوموجينس روح البيت النهارده كده ان شاء الله جيب فتله من اي عندك فتله واقطعها او برومها دي نسلت منك في حاجه اسمها مونو فيلمنت وفي حاجه بريدل بولي فيلمنت. فالبولين او النايلون از مونو فيلمنت، غير الفتل اللي هي ايه مجدوله بنخاف منها احسن الميكروب يعشش فيها. فانا استخدمت البولين لقوته ولانه مونو فيلمنت. واحد بقى رايق، راجل رايق بقى، راجل جاي كده ماشي اهو، هو راح كده الحته دي ضعيفه اطلع فوق شويه انزل، عمال بقرفي بقى بمزاج فوق كمان، ما بخيطش، انا رايح جاي رايح جاي رايح جاي زي الرفع يا جماعه. او ناتشورال، ناتشورال باجي هنا كده افتح اخد حاجه من الفاشيالات، اسمها في حاجه هنا اسمها فاشيالات، فاشيالات اهي. بعد ما فتحت كده وعرفت حجم قد ايه وعايز قد ايه، خدت حته من الفاشيالات قطعتها بالمشرط ستريبس اهي، وطلبت نيدل معينه تخينه اسمها جاليز نيدل، جاليز نيدل، جاليز نيدل، العين بتاعتها كبيره، ورحت مدخل الستريبس دول جواها كويس، وبدات اشتغل بالفاشيالات ضرب. تمام؟ طبعا محدش بيشتغل فاشيالات، خلاص خلاص محدش بيشتغل فاشيالات، بس ما تقدرش تقول. انا مثلا انا عليا واحد زميل ليا اربع سنين كانت رساله الدكتوراه بتاعته في الفاشيالات، ضرني مش فاشيالات، انا دخلت من الطالب بقول له ايه؟ اه حد اشتغلها اربع سنين من عمره، هو شاب لسه ضعف كده هباء عشان يجي واحد من النهارده يقول له يا عم. فعشان تيك كير سيرجري كل واحد له طريقه، وانت فين عشان تو كومنت؟ طب معلمك رايك ايه؟ فاشيالات، this is a natural burning. First we operate on the hernia حتى عشان نعرف اذا كانت ديت هتحتاج reconstruction ولا لا، ونعرف الديفكت قد ايه. ما قلتش كده دول، هيقول لك تفتكر بقى افتح مين الاول؟ الساق ولا الانجوينال ريجن؟ يبقى لازم يكون الريجن عشان اعرف اذا كانت العمليه دي هتستاهل اعملها هيرنوبلاستي اور نوت، والديفكت قد ايه واخد قد ايه. في طريقه ثانيه بقى ايه؟ ان انا بروح جاي رقعه، والرقعه دي يا سنسيتك يا اما ناتشورال، والسنسيتك اللي هي اسمها الشبكه او المش، والمش من البرولين. واحجام بقى في 6 في 11 15 في 15 30 في 30 ده مش. اروح جاي بالمش كده من الحته دي، واروح جاي مفصلها اهي، واروح عاملها كده عشان اقدر اريح الكورد هنا، اخيط هنا واخيط هنا، والكورد يبقى ايه من فوقيها. And this mesh act as a scaffold. Scaffold يعني ايه؟ يعني سقالة over which the corpuscles والفايبروبلاست بريسيبيتيت. هي الشبكة اهي. انت انا الراجل بيبني ده، لو انت نازل وبصيت بيبني ازاي؟ هتلاقي ايه؟ في حديد، والحديد دوت بيجي حاطط حواليه دولاب من الخشب ويرمي جوه ايه؟ اسمنت. لو حطيت اسمنت بس يطق حديد زائد اسمنت اللي بنسميه المسلح. فانا عملت كده. الاسمنت هعتبره فايروس تيشو اللي بيعملوه ايه؟ كورباسلز. ده يطق ضعيف زي في البطنه كده لما خدته، اللي بيحصل ام اي مايكاردال انفاركشن وبعدين يحصل ايه؟ انوريزم. الفايبرس تيشو ضعيف طبعا ضعيف، لكن لما حطيت هذا السنسيتيك ماتيريال وعليه الفايبرس تيشو بقى عامل زي المسلح. يعني تعالى افتح بقى تاني مره مثلا، مش هتشوف المشي، مش هتعرفها فايبرس تيشو، بس فايبرس تيشو مسلح، لان المش دي سنسيتيك از انا بزره البرولين اللي هيمتص من الجسم. والمش دي غاليه. نعم غاليه. الو ايوه اي يعملوا ايه؟ اي اي اي ليه في في خارجي في خارجي طيب ماشي انا كده طيب ضمني ده طب طيب كويس تمام دي غاليه فممكن اعمل انا حاجه بقى الناتشورال دي بدل ما اعمل فشلاته ستريبس اخدها واحطها فشلاته او سكين يعني انت مش بتفتح كده لا خد إلبس إلبس اهو واروح ماسك حته الجلد دي وحاططها ودي العمليه الوحيده فيك يا جراحه في كل الجراحيات اللي تتخيلها اللي شوت بي اندر تنشن ذا سكين يعني بشدها وحتى بعد ما بشدها دي زي الطبله ها وساعات اخد حته الجلد كده وبظهر المشط عارفين البارينت عملوه ازاي؟ اضرب فيها عشان ابوظ الابيديرمس عشان ما يحصلش امبلانتيشن درمال سيست عشان الشد معايا يكون الديرمس الالاستيك تيشو اوف ذا ديرمس اللي هو اساس فوق نفس القصه سقاله هو وش الكوربوسل بريسيبيتيت يبقى استخدم السكين اندر تنشن حط السكين في الحته دي اندر تنشن نفسي سكين جوه ثم هقفل اكسترنال اوبليك ثم هقفل السكين بعد كده عشان لو ما حطوش اندر تنشن هيحصل ايه؟ بلانتيشن المايند سيست يس ايه؟ هنا في اي حته ماسل هيلسي ما هي ماسل مبهدله خالص في اي حته هيلسي هنخيط طبعا طبعا الارش فايبرز اللي جوانا ليجمنت بس نقي لي حته تستعمل الغرز بتاعتك. ها؟ اني كوشن؟ لا خلاص الفاشيه صلحتها. هخيط بقى في المصري عايز اعمل جدار قدام الفاشيه ترانسفيرسيس. اوكي دي بالنسبه للهيرميوبلاستي. نيجي بقى هنا شويه بقى كده كلمتين لو انت عندك اندايركت جوانال هيرنيا ان فيميل تعمل ايه؟ يندرج جوانا هنا ان فيميل كل شغلك ده خوفا على الباص في الفيميل مش خايف من حاجه فهنشيل الساك هنقفل الانترنال رينج كويس ونرجعها تماما يعني انا كنت بعمل الانترنال رينج واشوف ايدي على الميدل تيب اوف ذا الفينجر خوفا على الفيسلز وعلى الديسك دي انا ما عنديش مشكله خالص دي راوند ليجمنت هتشال ويروح ايه قافل تماما الكلام كومبليتلي ادي واحد طفل صغير سنه سنه اثنين ثلاثه اربعه ده لسه الاثنين قدام بعض لما كنا بنفتح 4 5 سم بتفتح ليه 4 5 سم يقوم ليه؟ عشان عايز اوصل لغايه الانتنال رينج جوه لكن لما كنت طفل صغير كل اللي انا محتاجه على الطفل الصغير اهو اروح جاي هنا واروح فاتح سمول انسيجن اوبوزيت الاكسترنال رينج بيكوز الاكسترنال رينج هي نفسها الانتنال رينج وده الفتحه كده صغيره تمام؟ في انواع من الاندايركت هيرنيا غريبه شويه زي ايه؟ سين ان انا عندي اندايركت هيرنيا ودايركت هيرنيا اندايركت ودايركت في نفس المكان وبينهم مين؟ انفيروبيجاستيك مش صح؟ صح ولا لا؟ احنا لما قلنا الاناتومي بتاعنا قلنا الاناتومي ده عباره عن انترنال رينج والانترنال جاستي فيسل صح؟ هنا بيطلع الدايركت وهنا بيطلع الاندايركت. وسموها بنطلون هيرنيا. بنطلون هيرنيا زي البنطلون مليء تو لمز وبينهم البرينيم فهناك الاندايركت والدايركت وبينهم الانترنال جاستي فيسل. لو انت عندك عمليه زي دي تعمل ايه؟ بسيطة جدا لو انت شديت احنا قلنا بنفتح الانتر الساك بتاع الانتريان، لو شدتها دي هتفردها بالشكل ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ يعني عندي انا دي كده لو شدت دي بقت كلها وان ساك، واعمل هنا كروس سيكشن ليكشن. انا هسألها لك في الاوبرتيف افريكلينيكال بيشن تالف عنده اندايركت ايمون هيرنيا ودايركت ايمون هيرنيا ان ذا سيم سايت، هتقول لي بنطلون هيرنيا تعمل ايه؟ هنشتغل الاندايركت ونشدها وبنعمل كروس سيكشن وخليتهم وان ساك واشتغل عادي بقى شغلك. هذه اسمها بنطلون هيرنيا. تمام؟ بيشنت عند اندايركت هيرنيا وادي هنا بلادر وادي الاندايركت وهي نازله راحت ساحبه معاها مين؟ حته من اليورينري بلادر. يعني الاثنين ماشيين دخلنا حته ضيقه اتلزق البلوفر بتاعي مع احمد راحوا مشدودين الاثنين مع بعض فنزلوا كده، ومع الزمن بقت البلادر دي جزء من الساك. مش دي الساك ودي بلادر ودي هنا ايه؟ الديفكت. فاصبح اكسترا بيريتونيا أورجان part of the sac، فأطلقنا عليها هي sliding hernia. أطلقنا عليها إيه؟ sliding hernia. هتلاقوا مكتوبة هيرني انجليسات، ده بالفرنسية مش وانا أقدر أفهم ليه؟ أنا بس بقول الاسم عشان تقولوا كده اسم غريب ومكركع بجيب الفرنسية. If the patient did not void urine for some time يقول لك الهرنيا كبرت and after voiding الهرنيا بتظهر. كل ما احاول يا دكتور ارجعها الاقي نفسي عايز اخش دكتور الميه. مفهوم؟ بعد خلوا بالكم بقى وفتحوا دماغكم قوي. لما بتشوف عيان ده يوم السبت من هنا ان شاء الله كلينيكال، وعيان ده راجع على حاج الفجر ومرجعه، هو مين اللي بيرجع؟ الساك ولا الكونتنت؟ انتوا بتقولوا ايه؟ والساك فين؟ كنت لو فهمتوني في اول الدرس قلت لكم ايه؟ الدكتوراه بننزل لهم حالات هرنيا نقول له اشتغلها قدامنا، ده الاوبرتيف بتاعي عشان اشوف ايديه تشتغل ازاي، لان الفن كله ازاي تسلك الساك من اللي حواليها. زميلكم سالني ليه بتفتح؟ قلت عشان ادخل ايدي كده وايديا لما اكون جوه الساك اقدر اسلك اول اراوند. فالساك از ادرنت في الكفرنج، اللي بيخش وبيطلع ده مين؟ الكونتنت. حلو؟ خلي بالك من الكلام اللي هقوله. لما يبقى اكسترا اورجن عمل part of the sac so it is adherent to the covering، اللي هيخش ويطلع ويخش ويطلع ده content هل هيرجع؟ اذا الهرنيا يا reducible يا irreducible، ما عنديش انا بين البنين يا راجل يا ست، الا في ال sliding hernia which is a partially reducible. ارجعها يا دكتور لاقي حته باقي يا ابني، ما عندناش حاجه اسمها نص نص، يا ريديوسبل يا ايريديوسبل. وانا قلت لكم انا هدرس الانكومبليكيتد وفي الاخر خالص حصه من الهرنيا هندرس الكومبليكيتد هرنيا. ما فيش حاجه اسمها نص نص الا دي الا دي اللي هي بارشال ريديوسبل، عملتها من اصعب ما ممكن. عملتها من اصعب ما ممكن. لان انا هشرح العمليه للي عايز، اللي مش عايز مش مهم. بس هي عمليه صعبه. انت ازاي هتفك دي من دي؟ ده هو جدار بين فيلتي وفيلتي اللي جنبي. ما ينفعش افصل الجدارين. ما فيش. لو هتهد يبقى هفتح على بعض. فنعم. نمنا البلادر اعمل اللي انت عايزه. بالعكس احنا لازم نفضل البلادر. لكن ماشي اعمل اللي انت عايزه. انا عايز اقول لك انت دلوقتي هتيجي على مين؟ على الساك ولا على البلادر؟ على الساك. هروح جاي هنا كده اروح اعمل ايه؟ فتح هنا. لما افتح هنا لازم افتح الناحية التانية كمان. يعني الساك هتبقى عاملة كده مفتوحة كده. وهنا دي حتة البلادر اللي مدلدلة اهي وادي هنا ايه؟ حتة مدلدلة كده. ففتحت يو شيب وزقيت في حاله اكسترا وديت قفلتها واشتغلت اس الساك عادي. يعني لو عندي حاجة لازقة هنا هتعمل ايه عشان تفصل دي؟ قوريها. فصلتها بحتة من الساك والفتحة دي اقفلها وصومة تعامل عادي خالص. لبقى ده هشغل معاكم جراحة انا ما اقول كده. خلي بالك لما تلاقي الساك لازم فيها حتة فال كبيرة. تلاقي الساك كده كيس نايلون ولازم فيها حتة فال. تقعد انت تسلك الفال وقصص الفال اديك بتقصص في البلادر. البلادر لايك فات. شكل البلادر من بره زي الفات. خلي بالك من السلايدنج كارنيا. ولما تيجي تشتغل سلايدنج نيو شيب انسيجن سيب الاورجان في حاله واشتغل الساك. تمام؟ دي يبقى خدنا حاجه اسمها بنطلون هيريا او جوال هيريا. ما تقوليش دايركت وانفايركت يبقى دي اسمها بنطلون. بنطلون في نفس المكان وصوره البنطلون عشان ليها تو ليمز وبينهم مين؟ البرنيا. اخدنا الهرنيا في الاطفال الهرنيا في الفيميل اخدنا حاجه اسمها سلايدنج هيرنيا. تمام؟ حط حاجتين سؤالين. انا دلوقتي هراجع على الامبريولوجي تاني بتاعه الديسنت. الديسنت او التستس ربنا خلقها هنا. والدليل على ذلك ان اخد بلاد سبلاي دايركت فروم دي اورتا واتس نيرف سبلاي فروم تي 10 اند تي 12 وبدات تنزل وتهاجر لغايه السكروتم. وللمعلوميه السكروتم خلقوا because of the testis. يعني ما كانش موجود انتراتورال لايف سكور. مش موجود مستني التستس تنزل. ده التستس وهي نازله اللي ايه عملت ايه السكور. فهمت؟ يعني انا ممكن من بصه واحده اقول لك دي قصه معلقه ولا لا. يعني لو بصيت كده ولقيت في سكور يبقى دي مش قصه معلقه. يبقى دي معناها سكور استقبل قصه. متفقين؟ معناها ايه؟ معناها سكور استقبل تستس. وهي نازله التستس كانت ماشيه كده. ادي البريتونيا ادي الفاشيا ترانزفيرسالس والانترنال ليك ادي الترانزفيرس ابدومس انترنال ليك اكسترنال ليك اكسترنال ليك ادي سكين وهي. وهي نازله اهي اهي نازله. زقت ايه يا جماعه وهي نازله؟ زقت حته من البريتونيا زي هنا. خلاص؟ قوم كمل الجنزول. هينزل البروسيسز والرئيسة تنزل. جاء اورجان راح زقها لك هنا او هنا او هنا واسميها ايه؟ اسمي ايه الهرنيا اللي هي ما نزلتش في الانجوان الكمال؟ اسميها ايه؟ اسميها هرنيا بين الانسجه. اسميها انترستيتشيال هرنيا. سؤال ما دي كلها اسئله يا ابني. سمعت عن حاجه اسمها انترستيتشال هيرنيا؟ يس. ما تحصلش غير مع الاندسندد ديستس. هتبقى بين البريتونيوم وبين المسلز او ان بتوين ذا مسل. دي كلمه انترستيتشال اي هيرنيا بين العضلات او بين الانسجه. تخش بقى الانترنال وتكمل او قبل الانترنال. لا ليه بس؟ ليه؟ ما هو خلاص اهي الساكة اهي. ذوق ازاي المصري؟ سي يا عم بين المصري وبين الفاشيا ترانسفيرس سيلز. بين الفاشيا والبريتونية. بين المصري دي والمصري دي. تاخد اي شكل. بص انا رسمي رسمي دخل بره الجلد يبقى هتلاقيها اساس سوالي في الحته دي. هو اي سوالي مش ممكن ان يكون في سوالي عندي ريترو بريتونيال وتحسيها ابدومينال فيها اندسند تستيكل حتى لو ما شفتش السوالي مش جيبز اكسفانسال ليمفوسوكاب عارف ان معاها انترستيتشر ليمف. طب مش هتقول تكون نورمال السن الليست عاد خالص وايس لا لو هنتكلم حالها عليه والتست في مكانها عادي في السبلوبر وتكون اكوايرد هيرنيا من الانترنال رينج والتس السجل هتبين المصل يعني ممكن يبقى في حاله انترستيشن ده. لا انا ممكن اقول لك كده تست تحت خلاص انا هي تست اهي وادي هيرنيا جديده غصب عنها هتعدي كده فدي اسمها انجوينال. دي بقى الكور ده حوالي اهو الكور ده اهو كامل لغايه لتحت اهو لغايه تحت فغصب عنها جوه اثبات الكور. لكن لو التستس هنا مفيش كور الكور ده هنا اهو لسه يبقى دي لازم تطلع كده او تطلع كده او تطلع كده دي اسمها انترستيشنال. كل اللي قلته ده كلينيكال بالعمليات كلينيكال او اورال من الدرس اللي فات او قبل اللي فات وانا بتكلم كل اورال. اول موضوع ممكن ينزل ريتن في الهرنيا discuss causes clinical picture and treatment of recurrent hernia. recurrent hernia ده اول سؤال ريتن recurrent hernia. اولا الريكرنس يا جماعه بنحسب اول سنه اول سنه وبندي الاحصائيه على اول سنه. انا مش هقعد ادي احصائيه على العمر كله. فاول سنه زي بالظبط رحت اشتريت حاجه بتاخد شهاده ضمان لمده سنه. فاحنا عملنا العمليه ورجعنا لقينا ان الريكرنس بعض الكتب تقول 1% بعض الكتب تقول 10%. بنعتمد على الكتب الخارجيه because we have no statistics in Egypt. يعني انا شخصيا دخلت في هذه التجربه على الفاضي لدرجه كنت اعمل عمليات لناس اديهم الظرف والظرف عليه طابع وعليه عنواني كل اللي مطلوب منك انك تقول لي مثلا او لا وترمي ولا واحد عندك we have no statistics. ودي مشكلتنا ما عليك. في اول كلمه بقول لك قد ايه الانسنس اوف ريكارس في اول سنه من 1 لـ10%. خلينا نقول 10%. ايه الكوز اوف ريكارس للسهوله يا جماعه للسهوله انا قسمتها للسهوله في بري اوبراتيف كوزز اوبراتيف كوزز بوست اوبراتيف كوزز. البري اوبراتيف كوزز bad selection of patient اختيار غير موفق للعيان. لا صوريها بصي صوريها لو مش موجوده صوريها ها ده سؤال رتل فلازم تشوفي بالظبط. bad selection يعني مثلا ايه عيان اوبيس عيان عنده كرونيك برونكايتس عيان عنده بي بي اتش بيناين بوست هايبربليجيا عمال يعزق كل شويه عيان عنده كرونيك كونستيبيشن يبقى ده عيان عنده سبب والسبب لم يعالج. اوبرتيف كوزز خطا جراحي ده الجراح الغلطان. اوبرتيف كوزز جراح غلطان زي ايه اوبرتيف كوزز؟ اوبرتيف كوزز واحد ده حفظها صم واحد improper excision of the sac. دي انت ساك ما شلتهاش وسبت لي حته منها يبقى انت بتضحك على نفسك. زي واحد يقول لك ايه دخلت شيل حصوه من الكولا كانوا حصوتين شيل واحده ساب واحده ليه ريكارس؟ لا دي از نوت ريكارس ده انت ما شلتش اصلا. ادي واحد. نمره اثنين بان هيموستيزيس فالهيموستيزيس عمل هيماتوما والهيماتوما عمل انفكشن. ثلاثه استخدامك لسوتشرز اندر تنشن فالتنشن ده هيعمل اسكيميا هيعمل سلف وتفك تاني كل اللي انت عملته. اربعه استخدامك لابزوربابل سوتشر اه زهرة مرصود شوية. Absorbable suture. أشهر أبزور طبعا ده احنا في آخر السنة بقى الكلام ده لما نقعد بقى ونجيب خيوط بقى ودراني ونتكلم لكن ده عشان ما ياخدش حاجة أبدا من غير ما تبقى فاهمها. الغرز يا إما absorbable يا إما non absorbable. الحاجات اللي بتمتص مصنوعة من الميوكس ممبرين of the intestine of sheep and cattle وأطلق عليها جات اوف كاتل وليس اوف قطط كاتل اند شيب ميوكس ممبرين وديت بتمتص ودي ويك اسبوع تمتص ودي اللي بسميها بلين كات جات. فالمصانع عشان يطولوا فتره الامتصاص بتاعها زودوا عليها كرونيك اسيد فسميناها كرونيك وليس كرونيك كارت. لو انت استخدمت الكرونيك كارت هتمتص بعد 21 يوم. احنا ذكرنا في الباثولوجي زمان حاجه اسمها wound and healing of the wound وعرفنا ان التيشوز never regain the original stress بتاعها عشان لا يمكن ترجع زي ما ربنا خلقها. It approach تيجي بقى ناحية السيفتي شوية بعد 6 months وتقريبا as before تقريبا بعد سنتين. عشان كده دايما لما بحب نعمل عملية انستيش نخلي بين دي وبين دي فترة 6 شهور لما الأنسجة تقرب من النورمال شوية. طب يا حبيبي دي بتمتصل على 21 يوم فكله هيفك يبقى الكرس هيحصل عشان نستخدم ايه؟ اللي انا ابزوره زي البرولين ولا الحرير. اقول لك لا الحرير ده بريدل بولي فيلمنت انفكشن فيها عالي عشان ممكن الاورجانيزم يستخبى بين الفتل. مشكله بقى المستشفيات الجامعيه والمستشفيات الحكوميه التعقيم يعني in my private حتى لو كان حته المستشفى على قدها فعارف سمعتها هي سلاحها رزقها سمعتها واهم حاجه التعقيم. في الجامعه ما تعرفش فجاي تشتغل. طيب لو انا استخدمت كاتجات وده بيمتص وحصل انفكشن لما تدي انتي بايوتك الخيط بالانفكشن هيمتص مع الانتي بايوتك صح ولا غلط؟ صح؟ اذا حتى لو حصل انفكشن مسرها الانفكشن تروح لما الغرز دي تمتص. لكن لو استخدمتي نانا بزور بقول لا يمكن الانفكشن هتروح الا لو فتحت تاني وشلت الغرز. فهمتي ازاي؟ عشان كده هتلاقوا الكلام اللي انا بشرحه ده اول ما تيجي تشتغل يقول لك رئيس القسم ممنوع تستخدم نانا بزور بقول ماتيريال ممنوع. في طب هتحصل الكرز؟ ما يحصل الكرز. قال لا هو هيحصل الكرز؟ هم عاوزينك تشتغل. هو الجامعه دي مش تعليميه؟ لكن لو حصل بقى انفكشن العيان هيخش تاني وينفتح تاني ويتشال الغرز وهيحصل ايه ريكرنس وهيقعد عندك شهرين ثلاثه قبل ما الانفكشن تروح وبعدين هنعمله عمليه تاني مش هيخلص. فهتلاقوا في شويه تضارب اللي تذاكروا خصوصا في الحته دي مع ان انا ابزرو كتير. عشان كده ساعات نعمل ايه نمسك العصايه من النص ناخد غرز absorbable ولكن on long duration زي البوليجلايكوليك اسيد زي حاجه اسمها ديكسون ذكريل الى اخره مش هنخش في تفاصيلها لان دي ليها قاعده. لكن one of the causes of recurrence use of absorbable suture. يبقى واحد قلنا ايه؟ improper exchange of the sac. اثنين hemostasis. ثلاثه under tension. اربعه use of absorbable sutures. خمسه missing a concomitant direct sac. مش فاهم. missing concomitant يعني معاها direct sac. missing pantalon hernia. يعني ادي هرنيا اشتغلتها وادي هنا كان في direct sac ما خدتش بالك منها. بعد شهرين ثلاثه اربعه قال لي عندي هرنيا. واحنا قلنا اغلبيه الكرات بتبقى direct. عشان كده دايما دايما تلاقي جراح، تلاقي جراح وهو شغال. لما اجي افتح اداره ساك ايه اداره ساك فتحتها هي دخل صبعي اهو. ليه دخلت صبعي؟ اراجع كونتنت. بص اعمل ايه؟ اروح طالع 100 جنيه. انت لو دخلت جوه الاندايركت وخبطت ميديا ليه يبقى انت على هاسد باكس ترانجل تشوف هتجيب وي ولا لا، في هيرنيا هتبتدي ولا لسه. تمام؟ يبقى خمس اسباب من اسباب الريكرنس غلطه الجراح. بس طبعا مش هنعمل عمليه اللي بتاعت مش جاي انا هشوف لو في طيب انت لو شوف هشوف هو الجراح لازم يقول ايه ذا اي اوف ان ايجل. ليه قالوا لازم عينه زي الصقر؟ عينه زي الصقر. انا ممكن كنتش بشوف لكن عيني صارت معناها ان هو يشوف العمليه مركز في العمليه. لو شفت مش هتحصل دي ميسنج الكونكون يعني هو انت ما شفتش طنشت ما خدتش بالك مش مركز. بوست اوبرتيف العيان بيكح، العيان عنده كونستيبيشن، العيان عنده كوز اوف انكريس انتر ابدومينال بريشر. بوست اوبرتيف حصل انفكشن. بوست اوبرتيف ودي برضه نركز عليها هيفي ليفتنج قبل 3 أو 6 شهور. بنتفهم غلط وخصوصا المصريين، المصريين كانوا كايفين اجازه قوي، يحبوا الاجازه جدا. بتعمل عليها ايه؟ عليها دي اجازه. اقول المفروض الهرنيا دي تتعمل تاني يوم ينزل يشتغل. تاني يوم تنزل تشتغل. مرة قريت مقالة في أمريكا إنه عملوا العمليات الهرنية داي كيز حالة نهارية. يجي الصبحية صايم أندر لوكال أنسيزا تتعمل. طب ما دام لوكال أنسيزا دي بقى صايم أحسن أحتاج أقلبها جنرال. أنا مش هفتح يوم يا نهار أسود أتكلت أه طب أعمل إيه؟ ويخرج عليه في نفس اليوم. بالطريقة دي زي سيف 10 مليار دولار. شوف الناس اللي بتحسب بقى ايه دي تكلف قد ايه الدوله. احنا للاسف بنعتقد المستشفى الحكومي ديت ما ببلاش. لا مش ببلاش، دي من الضرايب بتاعتنا ومن مهياتنا ومن من من من حاجات كتير قوي. مفيش حاجه ببلاش. ها ف انا باجي اقول عين انا هريح عليا تاني يوم انزل شغلك بس ما تشتش. ينصح بعمل خفيف لمده 6 شهور مش يقعد في بيته 6 شهور او 3 شهور. ما انت في بيتك لو حزقت هيجي لك ريكارنس، لو في بيتك عطست هيجي لك ريكارنس، لو في بيتك شد حاجه تجيلك ريكارنس. يو اندرستاند؟ يعني الحته دي هيفي ليفتنج قبل الفتره اللي هي يمسك فيها التيشوز. تريتمنت، ما هو التريتمنت؟ هيرمي بلاستر. تريتمنت اوف ذا كوز. بص في هناك يعني هل تسمح انك انت ماشي قابلت زميلك سلام عليكم ما يردش عليك؟ في اسكس في الطب لما اجي اقول لك واحده بترضع وجالها ابسس يبقى تريتمنت ما تقولش انسيشن بروفيلاكسس وكل واحده بترضع جالها ابسس. هيرميا ريكارنس يبقى في سبب عند الريكارنس والا ما اعملش الهيرميا لو كان كله عامله هيرميا ريكارنس يبقى تريتمنت اوف ذا كوز. And if the cause is incurable زي واحد عنده ريكفيزيتا شيست سيبه. ما تعملوش عملية. وأنا مش عايز أقول تراس بس تراس أنا عمري ما استخدمه وأنا في تحفظ عليه دايما. ما تراس ممنوع ممنوع خالص ده مدمر الحساب. خلاص تريد ذا كوز. طيب هنعمل عملية. We treat the cause, العين فين؟ هنعمل عملية، تعمل إيه؟ We prefer a hernioplasty. We prefer a hernioplasty. In old age، خلي بالك من اللي جاية دي، in old age، very old age. Very old age، هي رنج واحد وربنا يستر. After taking the written consent، موافقة كتابية من المريض نفسه أو ابنه. نشيل الكورت بالتستس ونقفل له الانوان الكنال تماما. After written consent واحد سن حاجه 70 سنه 80 سنه وداخل العمليه انا خايف. لا ده دي مهمه جدا. مهما تعمل وتحط مشكل وتخاف انها ترجع تاني، ولما ترجع الله اعلم بس ترجع بكمبليكيشن، والله اعلم بس ما ينفعلوش تغيير في الزمن ده. فاخد موافقة منه خلاص. بالنسبة للخلفة ممكن تخلف من ناحية تانية لو انت ناوي تتجوز. بالنسبة للبوتنسي ما انت عندك واحدة موجودة، يعني افتكر قصدك بنشيل. اذا ده يخلاني سؤال يقول لك ايه، تفتكر الكورد از سورس اوف ويكنس ولا سورس اوف سترينث للايجوانا الكنال؟ ويكنس. ويكنس. عشان كده في العمليه دي بنشيل. قبل ما اسيب وخلص هسال سؤال كده، هناخد موضوع اسمه انسيجنال هيرنيا، فتح اجراحي. انسيجن وفي هيرنيا، امتى اقول انسيجنال هيرنيا وامتى اقول ريكارنت هيرنيا؟ وافتكروني هتلاقوا ناس كبار وضاربين لحمه في الحته دي. مره اقول انسيجن مره اقول ريكارنت مره انسيجن. الموضوع سهل جدا، سهل جدا. ريكارنت يعني مرتجع، يعني هناك فتره في هذا المكان مرتجع. يعني يكون هيرنيا الاوريفيس فيمورال انجوينال امبيليكال ميد لاين ورجع يبقى اسمه ريكارنت. لو كان في مكان نطق هيرنيا الاوريفيس عمليه اكسبلوريشن، عمليه كيدني، بروستاتكتومي، سيزيريا، يبقى اسمه ايه؟ فتق روحك يبقى انسيجنال. يوصلت؟ انا عامل هنا انسيجن وفي هيرنيا يبقى اسمه ايه؟ ريكارنت انجوينال هيرنيا. صح؟ عامل هنا انسيجن وريكارنت فيمورال هيرنيا. عملت هنا انسيجن للامبيليكاس ريكارنت امبيليكال هيرنيا. مش كل انسيجن تحتيه هيرنيا از انسيجنال هيرنيا. انسيجنال هيرنيا لاوبريشنز نوت ان هيرنيا اورفيس. عملت اكسبلوريشن وحصل منها ضرب فجأة. وانا شفت واحد عامل اوبن هارت ولما فتحه حته بريدرن انفتحت. فتحت بالظبط الميد لاين سيجن هنا في هيرنيا. السيجن هيرنيا. عملتها ورجعت بس اسمها ايه؟ ريكارنت السيجن هيرنيا. مفهوم؟ ايه الاختلاف اللي انا قلته كله من النهارده كل درس النهارده والدايركت هيرنيا في العمليه بتاعتها؟ الدايركت هيرنيا لها وايد نيك نوت لايبل تو كومبليكيت، فمفيش داعي افتح الساك. بتفتح الساك ليه؟ عشان اسلكها من الكفرنج اللي هي استرداد الكورت وارجع الكونتنت. طب دي قد كده وما لهاش دعوه باسترداد الكورت، هسلكها منين؟ هسلكها منين؟ ولا هك بالعكس، ده يمكن لو فتحت هتلاقي الدنيا بهوات. لما تفتح حاجة واسعة تلاقيها وسعت منك. طب نعمل ايه؟ اهي اهي اهي الدايركت اهي. بص لو عملت كده اهو زقيتها كده وخدت بيرس درينك اختفت، ولا هفتح ولا حاجة. I don't open the sack. I invert the sack بيرس درينك واحط بعد كده اللي انت عايزه. يا بسيني يا بلاد بود يا اللي انت عايزه يا ماشي. نعم عند دلوقتي فتحت الاكسلامر اوبليك وادي هنا مين؟ الكونجوين. رفعت الكورت لقيت هنا بالونه، يبقى انا معك استعمال في ايه؟ في الفاشيا ترانسفيرس. وممكن تفتح فاشيا ترانسفيرس تعملها في البريتونيوم وتقفل الفاشيا ترانسفيرس بطريقة مين؟ شولدايز. وبعدين سبت في حاله. انا بشتغل ايه بقى؟ خلصت خلاص الرسمي؟ ها؟ انفكشن عشان هتعمل هيرنيا عشان الانفكشن بيعمل نيكروزس. ما هو الباس؟ نيكروتيك تيشو. يبقى كل التيشوز كل سنه طيبه. وانفكشن ليها قاعده يشوت درين، يبقى انا هفتح الاتسجه اللي عملتها. انا بشغل ايه؟ اني اتش اكسبت الاطفال هيرنيو بلاستي. هيرنيو بلاستي وانس فور اول ماشي وانت هنا، يعني دي لينك سنك سن اكبر هيرنيو بلاست. بس ديت ايه؟ ما تتقالش. ليه ما تتقالش؟ بس انا عايز اقول لك هو كل الزوم ما فيش حد ما بيشتغل. انا مش مستعد اشتغل هيرنيا وترجع. كل ما العمليه تصغر كل لو اتلطيت هتتلطط جامد بقى. يعني ده سهل. فعشان كده ليه اعمل انا عمليه؟ هو خوف من بس ايه بتاع ده يعني الستيرلايزيشن. اظن اختار مستشفى نظيفه. شبكه بتيجي ديسبوزابل فك ترمي خيوط جايه ديسبوزابل ودي البروجرام دي بيوتيك وانس فور اول وانتهينا من كده. بس هذا الكلام ما ينفعش للطالب. الطالب اذا بعرف الهرنيوتومي والهرنيوبلاستي والهرنيوغرافي والتعمدي والتعمدي والهرنيوبلاستي والمشخ في الانفكشن ده الكلام على المصدر. بس ايه براكتس ما حدش بيشتغل غير الهرنيوبلاستي. بص المش ايه؟ هو بص المش في حته بتبيعها 150 مش مسعره. مش مسعره. في دي حاجات اسمها تسعيره جبريه للادويه وفي حاجات مش مسعره. دي مش من الحاجات المسعره و يعني وفي مستشفيات بتبيعها ب 300 جنيه. انت برضه هتقول مش غاليه. ده حقيقه ومش غاليه كويس بس غاليه جدا ان هو يعملها ايه؟ في الحكومه. ويوم ما تحب تتعمل في الحكومه ممنوعه. فدايما زي ما يقول لك ايه؟ طب هتطلع قرار بمش. ولما تتعمل بس تتعمل والاوضه فيرجن. كلمه اوضه فيرجن يعني ايه؟ لسه ما حدش اشتغل حاجه خالص على الصبح بدري. تيجي الصبحيه تشتغل. ازاي؟ ودي بتتعمل مثلا لحد مثلا طالب عندي عايز اعملها له في الجامعه. لازم اتاكد من استرلايزيشن واتاكد من ده. ما تقدرش كده اخش اروح على اقول لك اشتريها لي وتعالى اعملها لك. لازم رئيس القسم موافق. يلا معادنا يا جماعه عشان بس هعيد المواعيد. انا عندي المواعيد دي بتجيب لي ارتكاريا. واحده ونص و12 ونص خلاص؟ محدش يزعل بقى ان لو اتاخرتوا انا هقفل.